احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت لغاية هنبدأ النهاردة ب 271 الآية في سورة البقرة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الصدقات عامة في القرآن بتشمل الزكاة والصدقة اللي هي التطوع، يبقى الفرض والتطوع. وهي مأخوذة بقى من كلمة الصدق، ان انا بأصدق النية وبشيل كل ما فيه شوائب في النية بتاعتي دي، وبتبقى خالصة لوجه الله. فاللي بيخرجوا بقى المسلم من ماله الصدقة دي بتزكي بقية المال وبتطهر بقية المال وبإيه بتنمي هذا المال. وبنذكر انه ان تبدوا صدقاتكم، يعني لو انتوا اظهرتوها ايها المؤمنون، اظهرتوا المال دوت، اظهرتوا ان انا بدي الصدقة لحد من الفقراء علشان يقتدى بهذا العمل مثلا، فنعمة هي. دي للإشارة إن المسلم لو تخلص من أي حاجة فيها رياء أو تشوبه حاجة في دفع الصدقة، أنا بعمل ده خالص لوجه الله فقط. أنا يعني تملي بنقول اللي إحنا بندعي إن ربنا يرزقنا الإخلاص في كل الأعمال. وبنذكر هنا إنه سبحان الله لو اتدفعت الصدقة في الوقت دوت وانا بدعي ربنا اللي هي تبقى خالصة لوجه الله، بيبقى بيكون المؤمن ده ممدوح عند ملك الملوك وعند الناس. ليه عند الناس؟ عشان هم بيشوفوا اللي هو بيعمله من عمل صالح فايه بيمتدح. وبالنسبة لملك الملوك فهو يرى السر واخفى ويعلم السر واخفى، فبيعلم انه هو خالص النية وبيعملها خالصة لوجه الله، فبيكون في الوقت دوت ممدوح عند ملك الملوك. يبقى اذا خرجت من الصدقة وتخلصنا من الرياء في الصدقة الجهرية فهو ممدوح عند الله وعند الناس. طيب وبالنسبة للسر، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى الخيرية كمان في إنه سبحان الله هتبقى من السر بقى تماما، يعني أنا مش هأعلن مش هظهر باللي أنا هدي لفلان المال، لا ده أنا هدفع المال وأنا في سرية تامة، مش هعرف حد بيها، هدي للفقراء مباشرة. فهنا هتخلص حتى لو في بعض الشوائب في قلبي، لا ده انا بعدت خالص الرياء علشان مفيش حد اساسا هيشوفني وانا بدي الفلوس للفقراء. وفي نفس الوقت بنقول ان ده ستر اكتر للفقير، يبقى انا ما عرفتش الناس اللي هو ولا هو فقير ولا ان انا عملت ده برياء فيحبط عملي. ويكفر عنكم من سيئاتكم، يعني ملك الملوك بكون ان هو يستر العمل، يكفر عنكم من سيئاتكم، يعني زي ما بنقول ايه ان الحسنات تذهبنا السيئات. لما بنقول انه اقامة الصلاة مثلا طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات تذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يعني احنا بنقول هنا انه لما الواحد بيزود الاعمال الصالحة فبتكون ايه تكفير للاعمال اللي بدت منا وفيها من المساوئ ما فيها. فبنذكر هنا انه ديت يكفر عنكم من سيئاتكم، هنا جزء منها اللي احنا بذل المال في سبيل الله بصدق واخلاص هيخليني ايه اخد الثواب من عند الله، وفي نفس الوقت بعض الاعمال السيئه بتزول تماما بفعل الصدقات. ده البعض، مش كل اللي انا بعمله الحاجات السيئه اللي انا باخد عليها اوزار هتغفر ليا بسبب الصدقه، ولكن ده بيكون ايه للتبعيد، يعني بيكفر بعض السيئات على حسب مقدار ما انا تصدقت، على حسب ما انا ربنا هيكفر من ايه من جميع السيئات اللي عندي. وبعدين ختم لنا ملك الملوك بخاتمة الآية: والله بما تعملون خبير. لما يبقى ملك الملوك عليم بكل شيء وحكيم في كل موقف فهو خبير، ده يلزم العلم الخبرة، من لوازم الاسم اللازم للعلم الخبرة. بنقول عليم علم دقيق بكل ما بيفعله المؤمن، فلازم اللي احنا نخلص في اعمالنا ونراقب الاعمال سواء في السر او في العلن، سواء حاجة سر او فيها ايه جهر، ونحاول اللي احنا نسارع في عمل الخيرات اللي بترفعنا درجات في يوم القيامة. فكون ان ملك الملوك يمتدح اللي بيعطي الصدقة، وقلنا الصدقة بتبقى الفريضة اللي هي الزكاة اللي انا لازم احسبها بالظبط. لو انا عندي مثلا مال بحسبه بالظبط، بانفق منه للفقراء والمساكين، وطبعا ايه في مصارف الزكاة ديت، عندنا مصارف الزكاة دي سواء بقى الفقراء والمساكين او العاملين عليها او المؤلفة قلوبهم، او كل الزكاة ديت هي 2.5% سواء من المال، سواء من لو عندي ذهب وفضة، بتتحسب بالضبط. فكون لما يحول عليها الحول هي ديت اللي لازم اطلع عليها زكاة. فالزكاة هنا فريضة ولازم تتحسب بالورقة والقلم، ما تتحسبش ايه تقريبا معايا 100,000 جنيه تقريبا، لا ما فيش تقريبا، هي بالضبط. فديت الزكاة. طيب، ومن نقطة تانية، الصدقة برضو بتطلق على الصدقات اللي هي ايه كل صدقة مش داخلة في فلوس الزكاة. انا عايزة اتصدق على الفقير، انا عايزة اديله حاجة يحس بيها ان احنا بنؤلف قلبه علشان يلتزم اكتر، كل ده بتبقى ايه صدقات مستحبة مش فريضة. فيبقى اذا عندي الصدقة الجهرية او السرية ولها اداب معينة، زي ما قلنا قبل كده اللي من غير ما تكون فيها من واذى، زي ما بنقول انه بنخلص النية لله وجاية من صدق النية، الصدقة جاية من صدق النية، وسبحان الله حتى لا يحبط العمل. وهنا بنقول انه سبحان الله في بيان لحسن عاقبة اللي هيطلع المال دوت في سبيل الله، وله بيان كمان لصفات بعض المستحقين للصدقة، وانه سبحان الله ان هداية البشر بقى انما بيد الله. ده بنذكرها في 272 الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى هنا بنذكر إنه ليس عليك هداهم، الكلام ده بيبقى متصل بإيه؟ بذكر الصدقات، إنه في كان جواز للصدقة على المشركين، ده من أسباب نزول الآية إن المسلمين كانوا بيتصدقوا على فقراء أهل الذمة في الأول. وبعدين بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت كمان الآية دي علشان تعرفنا الجزئية دي كانت في الفريضة، الجزئية لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم ده في الزكاة، يعني الزكاة ما ينفعش اللي أنا أتصدق على كافر، ولكن الزكاة للمسلمين. اللي هتخرج منها بعد كده كصدقة مش فريضة، المستحبة بقى بالنسبة لي، طيب دي هتبقى ايه؟ النافلة بالنسبة للجزئية دي انا هطلع بعد ما طلعت مال الزكاة بتاعي كله، عايزة اتصدق، عايزة اعمل نافلة من الصدقات دي، ممكن اعملها لغير المسلمين. فالآية دي نزلت علشان إباحة الصدقة على ايه؟ غير المسلمين. يبقى اول حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتصدقوا الا على دينكم، الجزئية دي على الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة لازم تبقى على ايه؟ للمسلمين. زي بالضبط قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم. يبقى أنا عندي دلوقتي أول حديث بيشرحه ثاني حديث. أول حديث لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، يبقى دوت الزكاة، زي الحديث اللي وضح لي أكتر إنه ما ينفعش إن أنا أدي من الزكاة فلوس لأهل الكتاب، للمشركين، لليهود، لنصارى، لأي حد. طب نذكر هنا إن هي مرتبطة بأمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها إلى في فقرائكم. يبقى هنا ده منصب على مين؟ على المسلمين. أما الآية دي سبب نزولها إباحة الصدقة لغير المسلمين، علشان كان في بعض أقارب من الأنصار، عندهم أقارب في بني قريظة وبني النضير كانوا ما بيتصدقوش عليهم، لعل إن الفعل ده يخليهم بقى طب يسلموا وييجوا للمسلمين وهم إيه يدوهم فلوس. فنزلت الآية دي بسبب الناس المعينة دي. فالقرايب الأنصار اللي كانوا بني قريظة والنضير كانوا في الوقت دوت ممكن إن بالآية دي إن هم يدفعوا لهم إيه؟ الصدقات، بس مش الزكاة. وفي معنى إنه ليس عليك يا محمد هداية من خالفك في دينك، ربنا هو اللي بيهدي من يشاء إلى الإيمان والطريق الحق. اللي عايز ملك الملوك بحق ربنا هيعينه ويفتح له أبواب ويرسل له من الرسائل اللي هي إيه تخليه يبقى عنده هداية توفيق. ربنا بيكون عنده معية خاصة مع اللي عايز بجد هداية، هدى للمتقين. الهداية العامة اللي بتبقى هدى للناس، أما الهداية الخاصة فهي إيه؟ هدى للمتقين. يبقى هي الهداية دي هداية توفيق. وبنذكر هنا إنه الزكاة اللي إحنا الصدقة بنقسمها اتنين، قلنا زكاة للمسلمين وصدقة تجوز على غير المسلمين. وإن كانت ذكرنا الحديثين بقى اللي انصبوا على الزكاة اللي هي الفريضة، فيما عدا كده ممكن اللي احنا ايه نتصدق لحد مش من اهل ديننا. يعني لو انا شفت انه في حد يستحق انه انا اديله من المال دوت، فانا سبحان الله هديهوله، علشان قد يكون تأليف قلوب، قد يكون رحمة بي، لعل ان هو لما يحس ان المسلم حاسس بيه واقف جنبه وبيعطيله فلوس تأليف القلوب دوت، هيبقى عايز يفهم اكتر في دين الاسلام. فبنقول انه سبحان الله الجزئية دي ان بعض المفسرين قال الضمير بتاع هداهم بيعود على المسلمين، زي ما ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، مش كل المسلمين هيكونوا على نفس الشاكلة الطاعة 100%، لا، هو كل واحد على حسب ما هو بيأخذ من هذا الدين، وعلى حسب قلبه، وعلى حسب ما هو الأولويات عنده. سبحان الله بتكون الهداية، والهداية الخاصة في الوقت ده بتظهر للي عايز ربنا بحق، وللي سلى ربنا رقم واحد في حياته، فربنا بيفتح له أبواب لا يعلمها إلا هو. سبحان الله بيمن عليه بحاجات إيمانيات وأبواب خير، وبيستخدمه في الخير حتى يرقق القلب ويزيد. سبحان الله لما الإنسان بيبقى شايف إن اللي هو بيعمله دوت في مثلا يا ده أنا مقصر في الطاعات، لعل التقصير ده يخليني أبذل أكتر ويفتح لي أبواب من الهداية اللي تخليني إيه أصدق من اللي إيه سبحان الله يظن في نفسه إن هو على خير حال. بنقول إن لو أنا تركت إن أنا أعطي الصدقة بالمن والأذى والرياء وكل الحاجة دي، سبحان الله بتكون الهداية هتعود علي أنا. الجزئية اللي جاية بالنسبة للألوسي، احنا هنسيب الثلاث أسطر دول. بنذكر انه المؤمنين والانفاق في بقى وجوه الخير، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يعني كل أبواب الخير اللي أنا هقوم بيها وهعملها، أولا ملك الملوك بيرغبنا في أعمال الخير، بيرغبنا إن إحنا نبتدي ننفق، مش هيبقى في حاجة واحدة بس، لا، في كل أنواع الخير، كل ما يطلق عليه إنه خير فهو أدفع فلوس، أعين حد، أبقى واقفة جنب حد. سبحان وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هيعود الخيرية دي عليا، سواء في السعادة هتبقى في الدنيا باللي أنا أسعدت اللي قدامي فهيعود عليا السعادة دي، اللي أنا شلت فرقت كرب مسلم فربنا هيفرق كرب من كربات يوم القيامة، هيكون ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة. ففي الوقت دوت ربنا بيحفزنا ان احنا نبقى في سخاء وفي احسان على الفقراء، وناخد بالنا الشيطان تملي هيوسوس بايه، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ادي وسوسة الشيطان، ان الشيطان تملي هيعدنا بالفقر وهيأمرنا بالفحشاء. اما ملك الملوك فبيحفزنا للإحسان والصدقات، وبيعرفنا وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. يبقى إذن هنا أنواع الخير اللي أنا هأنفق فيها لازم أستحضر فيها نية إنه ده لوجه الله. من أهم الأشياء اللي أنا أستحضر فيها إن هي لوجه الله. انه الصدقات اللي هتكون للاقارب مثلا من المشركين المقصود بيها الصدقه لوجه الله في سبيل الله. لما علم ملك الملوك انه هم تصدقوا لقرايبهم اللي في بني قريظه وبني النضير، سبحان الله تصدقوا علشان وربنا يعلم في قلوبهم ان النفقه دي كانوا عايزين يتقربوا الى الله بها. تاني جزئيه في وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، يبقى اول حاجه تكون ده لوجه الله، حتى بنصرف او بندي الصدقه للاقارب من المشركين، يبقى اول جزئيه اللي ايه هيبقوا الاقارب من المشركين دول هدفع لهم الفلوس، قلنا صدقه مش الزكاه. وسبحان الله بنقصد بيها وجه الله في الجزئيه دي، انه من افضل الصدقات اللي بتبقى موجهه لابتغاء وجه الله، والمنفق نفسه مش هيستحق المديح ده، مش هيستحق اللي هو يبقى منفق في سبيل الله او لوجه الله، الا لو كان بيخلص نفسه من كل الشوائب انه ده يبقى خالص لوجه الله. لما بنقول حاجه لوجه الله ده من الوجه تشريف وتعظيم، تشريف عظيم لايه؟ للجزئيه دي. فيبقى الانسان لما بيعمل حاجه لوجه الله ده من افضل الاشياء. هنا وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اي حاجة هتنفقوها من خير فسبحان الله هيعود نفعها على الانسان في الدنيا والاخرة. في الدنيا ده بسبب الانفاق وبتزكوا الاموال ديت، فربنا بيبارك فيه وبيطهر المال بتاعكم، وفي نفس الوقت بتحسن سيرتكم بين الناس. وبالنسبة للآخرة هتاخدوا الثواب الكبير وهتعلوا في أفضل الدرجات. هنا بقى وأنتم لا تظلمون، مش ممكن ملك الملوك هيقلل منكم أي جزئية ولو بسيطة من اللي وعدكم بيها، يعني مش هينقص من عندكم من ثوابكم شيء. اللي هينفق لوجه الله وفي سبيل الله فايه عمره ما هيظلم ولا ربنا هينقص منه اي جزئيه هو وعده بها. وهي ديت وما تنفقوا من خير يوفى اليكم، فهي ديت بتكمل لنا الايه الجزئيه دي، وما تنفقوا من خير فلانفسكم، ده هيعود عليكم. وكل خير انتوا هتعملوه هتاخدوا الثواب وبدون ما يبقى فيه اي نقصان للعمل اللي انتوا هتعملوه. هنا بنقول بنذكر كمان لو ركزنا انه الانفاق فيه ثلاث مرات، ودوت لأهمية جزئية الإنفاق، لأهمية جزئية إن إيه بذل المال ووجه الخير والإنفاق في سبيل الله كل ده، والوجه الله وابتغاء وجه الله كل ده، الإنفاق ده بيعود على الإنسان، أول ما يعود بيعود على الإنسان. فسبحان الله إحنا نتوقف لحظة في الجزئية ديت، انه احنا اللي مش متعود ان هو يدفع الا الزكاة فقط، فنشوف قد ايه الثواب وقد ايه ربنا يكفر الذنوب وهيكفر لنا من السيئات، حتى التبعيد دوت يبقى احنا اولى بيه واولى اللي احنا ننفق، حتى ان ربنا يغفر ويسامح ويتجاوز عن اخطائنا. فسبحان الله لعل من يعني من ابواب ان احنا نجذب بيها كمان اولادنا، ان احنا نعمل لهم حاجات محببه نشجعهم في الصدقه. بالنسبه للصدقات سواء بالمال سواء بالحاجات العينيه، سواء ان احنا مثلا داخلين على رمضان نبتدي نقول لهم طيب احنا هنعمل مثلا زي حصاله كبيره او صندوق كبير، كل واحد فينا ينفق ويتصدق الصبح اول النهار واحنا صاحيين نصلي الفجر. اللهم ارزق منفقا خلفا وارزق ممسكا تلفا. فسبحان الله علينا ان احنا نحبب اولادنا، ومع تحبيبهم وان احنا ندعي ربنا باخلاص النيه نكتشف ان احنا بنعمل العمل ده معاهم. يعني كل واحد فينا يلا كل واحد فينا يبتدي ايه يعمل يحط حاجه في الصندوق بتاعنا دوت، وده هنسميه الطريق الى الجنه. الصدقات دي طريق الى الجنه. قدرت ادفع جنيه ادفع، قدرت ادفع 100 جنيه ادفع، قدرت ادفع جزء بسيط جدا من فلوسي، بس يعني كاولاد صغيرين ما عندهمش مثلا فلوس كتير، هحببهم في العطاء بالسخاء، ان انا اعطي وابذل من المال وما بقاش خايفه لحسن المال، لا ده هيقل، لا انا مش عايزه ادفع علشان انا اجيب حاجات لنفسي. سبحان الله دي الاموال اللي هتبقى. وبنقول زي ما بنقرا التفسير وهي رساله من الله، فنحاول ان احنا نطبق الرساله دي اول باول، نطبق الرساله دي اول باول في اللي احنا مش اللي احنا نقولها مره ونذاكرها وخلاص، لا اللي احنا تبقى قدرنا نخليها في يومنا يبقى ده حاجه جميله قوي. ما قدرناش نعمل كل التفسير كله في اليوم بتاعي، ولكن على الاقل انا نيه صادقه ان ربنا يرزقني ان انا اعمل، ولو حتى ايه بعد لما عرفت تفسير الايه دي ابتدي اقول لهم طب تعالوا نتلم 10 دقائق كل يوم، نبتدي في ظل ايه معينه ونستشعرها كده ونتدبر كل حاجه فيها ونطبقها بالفعل. نحببهم، احنا محتاجين ان احنا نحبب اولادنا وندي وقت من وقتنا ونبذل وقت ومال وصحه، يعني نبذل من صحتنا، نروح للفقراء ندي، نروح حتى لو حاجه مثلا بعيده شويه واقدر اخد اولادي ويقدروا يشوفوا الحاله ويقدروا ما يحسسوهمش ان دي فلوس الزكاه بتاعتنا، لا يبقوا حاسين ان دوت هديه. لو حد مريض انا تهاب وتحابه علشان عايزه اجي اقول لكم الدعاء مثلا بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنمشي على طول علشان احياء السنن، يعني بطريقه لبقه وبطريقه محببه للي حوالينا نطبق. احنا محتاجين ان احنا كل عمل كل علم نعرفه نبتدي ان احنا ايه نطبق عليه، نطبق هذا هذه الجزئيه، وسبحان الله لعل من تطبيقنا بكل جزئيه كده وناخد وقت فيها، يعني مش لازم ان احنا نفاجئ ان احنا بنعمل حاجه بسرعه بسرعه ومش حاسين حتى بالنيه، ولا استحضرنا النيه قبل ما نعمل، ولا بقيت بعملها كده اوتوماتيك، لا نعمل الاعمال وقبل ما نعمل اي عمل نستغفر وندعي بالاخلاص وندعي ان ربنا يتقبل منا هذا العمل، ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ناخد وقت نستحضر نفسنا نستحضر النيه كده في الاول، وبعدين نبذل من اموالنا. بنقول انه سبحان الله الانفاق، ولا اللي انا هانفق علشان يبقى لهوى نفس لغرض معين، ولا اللي انا بانفق علشان الناس تشوفني اللي انا بانفق، ولا اللي انا بانفق علشان اتعالى على الناس، ولا اللي انا بانفق علشان يرضى عني ذو سلطان، انا ما بانفقش عشان كده. فاذا بعد كل الحاجات اللي نبتدي نطلعها والنقائص اللي ممكن يشوبه هذا العمل، فهاخد بالي جدا انه يبقى خالص لوجه الله، يبقى انا بعمله فقط انه لا ينفق الا ابتغاء وجه الله. فيبقى مش لا ينفق بقى عن هوى ولا الغرض في نفسه ولا للتعالي ولا عشان يلتفت اليه الناس ولا علشان يبقى انا ليا يد على اللي قدامي. سبحان الله، تبقى خالصة مجردة لله بدون اي شوائب، حتى انه يكون في الوقت دوت ربنا بيطهر المال وبيزكيه. ده بالإضافة للآخرة والثوابات اللي هاخدها في الآخرة. اللي هيعمل كده وسبحان الله يبقى خالص لوجه الله، فالسعادة هتعمه في الدنيا وفي الآخرة. طيب، بنذكر هنا اللي بيحرك قلوب القلوب علشان مساعدة أي طائفة معينة من الفقراء. الآية اللي جاية لنا دلوقتي: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يبقى احنا لما بنذكر الجزئية دي بنذكر انه الفقراء اللي بيبقوا محتاجين المساعدة لان عندهم احتياجات كتير جدا واحتياجات ضرورية، وسبحان الله هم ما وفوهاش علشان ما عندهمش المال اللي يقدر يسد حاجتهم. وسبحان الله هنا بنذكر كل الموضوع اللي فات هو كان في الانفاق وفي اداب وفوائد الانفاق، وفي نفس الوقت بنقول ان من غير من ولا اذى ولا بنقول بنشعر الفقير بالمذلة ولا بالضعف ولا ان احنا بنديله واحنا متعالين عليه. القرطبي ذكر لنا في الجزئية دي انه سبحان الله الفقراء في الوقت ده كانوا فقراء المهاجرين من قريش. لما هاجروا من قريش الى المدينة فهم تركوا اللي ترك ماله واللي ترك بيته واللي ترك اولاده واللي ترك او اهله، يعني الام والاب مثلا سابهم علشان يخرج ويهاجر في سبيل الله، وكان غني جدا وترك كل ده وراه علشان يخرج في سبيل الله. دول اهل الصفة، دول كانوا 400 رجل وكان لهم مكانة في المسجد النبوي، وكان بيعطيهم يعني الكل بيبقى عارف ان دول اهل السلطة فبيطلعوا لهم الصدقات وبيعطوهم ايه هناك من الصدقة. الجزئية الثانية: الذين احصروا في سبيل الله. يعني ايه احصروا في سبيل الله؟ يعني لو واحد مثلا بسبب مرضه ما يقدرش ان هو كان بيعمل وكان معاه فلوس وكل حاجة، ولكن بسبب مرض دلوقتي عرض عليه عارض فأخسر من ان هو يعول نفسه، طب او شيخوخة او العدو او ان هو ذهب كل ماله. كل الجزئية دي سبحان الله اللي هي معهوش مال وتوقف في الوقت دوت عن البذل، فهو احصر الذين احصروا في سبيل الله. يعني كان كل اللي كانوا بيعملوه كان بيعملوه لوجه الله، ولكن جه عليهم فترة بمرض او لعدو او لذهاب نفقة خالص، كل مالهم راح، او ان كل مالهم اضطروا يتركوه وهم مهاجرين في سبيل الله. فملك الملوك بيحثنا في الوقت دوت ان احنا نبذل من اموالنا للي على نفس الشاكلة، اما الفقير تماما المعدم، اما انه سبحان الله هو كان بيعمل لوجه الله، او كان خرج وساب كل ماله وبقى في سبيل الله ترك المال دوت. وبنذكر الجزئية الثانية الذين احصروا في سبيل الله، اللي احصروا في سبيل الله هما سبحان الله من مرض او شيخوخة او ضياع مال، علينا ان احنا نساعدهم ونقف جنبهم. وفي الوقت دوت لما بنقف جنب حد ولا نشعره بمذلته وضعفه، لا بالعكس، يعني نحسسه انه ايه تهادوا تحابوا، احنا يعني دي هدية، لكن ما نجرحوش. احصروا هنا البناء هنا للمجهول، علشان يبقى الفقر ده مش بسبب ان هم تكاسلوا او ان هم اهملوا السبب في اللي انا اأتي بالعمل وأأتي بالمال، لكن في الوقت ده احصروا، يبقى هنا ده سبب خارج عن ارادتهم، ده سبب خارج مش سبب هم اللي متسببين فيه بكسلهم. ممكن يبقى حد متسبب فيه بالكسل فدوت مش هينطبق على اللي ايه احصره. اللي احصره دول يعني غصب عنهم، حاجه مش بارادتهم، يعني واحد اتشل تماما مثلا دوت هيعمل ايه؟ هيشتغل ازاي؟ واحد عمل حادثه بعد ما كان بيعمل وبياتي بالمال لاهله والاولاد وكده، سبحان الله عمل حادثة كبيرة، لا دوت ما بقاش يقدر يشتغل اي شغلانة، واخدين بالنا؟ فواحد كبر جدا واصبح فيه شيخوخة وما عندوش الصحة ولا التركيز، حتى الشيخوخة لما الانسان بيكبر او بيبقى في الشيخوخة بتاعته ممكن ما يقدرش حتى ان هو يقف على خزنة ولا على مخزن او يعد، حتى يعني في حاجات بسيطة جدا مجرد عدد، بس لما بيبقى انسان في شيخوخة فممكن هو يتلخبط، ممكن ينسى. فلكبر السن الجامدة السن الكبير ده يبقى اذا مش هيقدر انه حتى يخش في الاعمال البسيطة، حتى لو كان عنده شهادات كبيرة وكل حاجة، بس للشيخوخة او للمرض الشديد او لحادثة حصلته مش هيقدر يعمل خالص. فيبقى احنا ايه مكلفين ان احنا نساعدهم ونديهم من الفلوس، والاكتر كمان في سبيل الله. ده بقى بيبقى تكريم وتشريف ليهم، انه الفقر اللي هم فيه ده لا ده عملوه علشان اعلاء كلمة لا اله الا الله، لاعلاء كلمة الله على اي حاجة. ان هم هجروا وسابوا مثلا المكان من المال اللي كان معاهم، وان هم كانوا مكتفيين بعملهم ومكتفيين وبيأكل اولاده بعمله وكل حاجة، الى ان هم هجروا وما بقاش معاه فلوس خالص. ليه؟ عشان يبقى في سبيل الله، تركوا الاموال دي علشان بس اعلاء كلمة لا اله الا الله. او في منهم بقى اصبحوا فقراء علشان هم كانوا مثلا بيجاهدوا في سبيل الله، لما اصابتهم اي اصابة وهم كانوا عايزين يعلوا كلمة لا اله الا الله، علينا ان احنا ننفق على اللي خربوا للجهاد في سبيل الله واصابهم ما اصابهم. طيب وعندنا صفة ثالثة، لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض هو السير للتكسب والتجارة، يعني هم حتى عجزوا عن ان يسيروا في الأرض لتحصيل رزقهم بسبب اشتغالهم بالجهاد او بسبب ضعفهم او قلة ذات يدهم، سواء شيخوخة سواء مرض سواء حادثة، كل الحاجات دي تحت تحت جزئية ان هو عجز عن العمل. الصفة الرابعة بنقول انه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، يعني هم التعفف ترك الشيء والتنزه عن طلبه، يعني مش بقى لا ادوني، لا ده انا فقير قوي، ده شوفوا حالتي عامله ازاي، ده انا سبت كل حاجه عشان سبيل الله، ادوني ادوني، لا هم ما عندهمش الجزئيه دي، هم بيعفوا نفسهم وبيتعففوا ان هم يطلبوا من الناس بالشكل الرديء دوت، لكن ان هم لدرجه ان هم من كتر ان هم لا ما بيطلبوش يحسبهم الجاهل اغنياء. يعني سبحان الله، بس مش ده اللي عنده فراسه المؤمن. ليه؟ عشان المؤمن له فراسه، صاحب الفراسه الصادقه ده هينظر اليهم هيعرف ان هم فقراء، ولكن الانسان العادي هيحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، مش عايزين يطلبوا ويقللوا من نفسهم قدام الناس، فايه بيتعففوا عن ان هم يطلبوا من حد ولا بالحاح ولا من غير الحاح، فبيظن الجاهل ان هم اغنياء من التعفف. اما اللي عنده فراسه فهيعرف انه الانسان دوت ببساطته هيعرف ان هو دوت محتاج من التعفف. ده للتعليل انه الصفة الخامسة بنقول تعرفهم بسيماهم. بسيماهم يعني العلامة اللي هيعرفوا بيها، الوسم يعني العلامة، هتعرف فقرهم وحاجتهم. الكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمن العاقل، هتعرفها بهيئتهم، هيئة الإنسان الفقير اللي محتاج قوي، واللي سبحان الله هو مش بيطلب على سبيل التعفف، هتعرفهم بعلامات الفقر. وسبحان الله ممكن من لونهم المصفر شوية، ثيابهم الفقيرة، أو مثلا اللي هي مخيطينها مرقعينها، سبحان الله كل الحاجات دي اللي بيعبد ربنا بإخلاص بيبقى له هيبة في قلوب الخلق. واللي عنده فراسة بيعرف انه اللي قدامه دوت محتاج، ممكن من اي حاجة بسيطة من شكل وجهه وصفار وجهه انه هو لا ده محتاج، حد ما بياكلش كويس، فسبحان الله هيعرف انه ده من بصيرة الايه، بتبقى الفراسة دي بيبقى بيشوفها وبيدركها، دي حاجة روحانية مش بس علامة جسمانية. سبحان الله. أذكر كمان إنه كل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم، وبنقول ان دي في ادراكات روحانيه لا علامه جسمانيه، زي ما الاسد مثلا بيمر بتهابه السباع. سبحان الله، لو برضو مثلا طائر قوي وشديد كده بتهرب منه ايه الطيور الضعيفه دي كلها ادراكات روحانيه لا جسمانيه. بنذكر كمان انه الجاهل بحال اللي بيظنهم الاغنياء عشان التعفف بتاعهم وما بيسالوش الناس وهم هيعرفوا بسيناهم. هنا بنقول للإشعار بقى بأن أنظار الناس تختلف باختلاف رأسهم. يعني إيه؟ يعني ممكن أنت تشوفي حد وتعرفي علشان أنت مثلا بتتابعي وعندك لك فراسة كده بتنظري إليهم وتجد أنه إيه؟ لا أنا شايفة مثلا أنه إيه؟ نفس جسم اللي قدامي دوت مش سر ضعيفة ما عندهاش القدرة علشان تعمل حاجة معينة. يبقى أنا إيه في البصر وفي البصيرة فبتنفذ بصيرتهم وأصحاب الأنظار اللي بيأخذوا بقى الأمور بمظاهرها يظنهم إيه إن هم أغنياء اللي بس باصين كده دي ما بتطلبش حاجه يبقى غنيه. اما صاحب البصيره بيحس على طول بفراسته والحس المرهف اللي عنده ان هم لا دول قوم بيحتاجوا فعلا. يبقى احنا بنقول هنا انه التعفف ان هو مش بيسال بالحاح وبنقول انه هيبان على الانسان الفقير من غير وده هيعرفه بس اللي عنده بصيرة هيبقى عنده بصيرة ويعرف ان هو فقير ومحتاج المال دوت من غير ما هو يسأل ولا يسألون الناس الحاحا يعني الحاح بأن مش هيفارق السائل حتى ان هو يعطيه شيء من ماله الدوت اللي ايه الحاكم. وبنقول هنا بنذكر لو كانوا بقى بالنسبه للجاهل هيظن ان هو ده غني علشان بيتعفف يعني حتى لو سال بيسال بطريقه مهذبه جدا وما فيهاش ايه الحاح ولا سوء ادب في الالحاح على العطاء. لو احنا عندنا مثلا رجلين واحد عاقل ووقور وكلامه قليل والتاني ده طايش ومهزار وسفيه في كلامه لو حبيت ان انت تمدح حد على طول هتتذكر الرجل الاولاني العاقل الوقور. التاني السفيه اللي بيتكلم بطريقه فيها سفاهه وطايش وكده مش هتمتدحه. فبنقول هنا ان سبحان الله حتى السؤال بيبقى مش الحافا لا يسالون الناس الحافا يعني من كتر ان سؤالهم ما وصلش الى درجه الالحاح الشديد اللي يخرج الانسان عن شعوره فانه سبحان الله يعتبرهم ايه ان هو من الاغنياء. وبنذكر هنا في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد اللقمه واللقمتان ولا التمره ولا التمرتان انما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا ان شئتم لا يسالون الناس الحافا. وكذلك بالنسبة لابن عمر روى كمان في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجه مزعة لحم. يعني الإنسان لو هيفضل يسأل الناس وهو مش محتاج السؤال دوت سبحان الله الإنسان ده هيأتي يوم القيامة ووشه كله الكلاليب كده بحديد كده بيشيل من وجهه اللحم اللي في وجهه من كتر ما هو كان بيسأل الناس وهو ما لا يستحق المسألة لا يستحق السؤال. وفي حديث آخر برضو بالنسبة رواه مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا 9 أو 8 أو 7 عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: على ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله إياه. يعني من شدة ما وقع الكلام دوت في قلوب الصحابة، إلا إن لو الصوت بتاع واحد من اللي قاعدين على الدبة وقع في الأرض، فسبحان الله ما يرضاش اللي هو ينزل ياخدها يطلب حد يناولها له، إلا إنه ينزل لغاية الأرض ياخدها ويطلع تاني، فحتى إن هو لا يسأل على الإطلاق. وإن كان في السؤال يجوز عند الضرورة، ولكن بعض من الصحابة اللي سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنهم ما كانوش بيسألوا الناس على الإطلاق، لأن عامة السؤال نوع من أنواع الذل، إن هو يذل نفسه، وده مش بيحافظ على مرؤته وكرامته وشرفه. وما تنفقون من خير فإن الله به عليم. ده هنا تحريض للمؤمن على بذل واستخاء مع الفقراء، وإنه سبحان الله يراقبه ملك الملوك. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يبقى ربنا هيعلم السر وأخفى، وهيعلم اللي انتوا هتعطوه في الوقت دوت هيكون من باب الرياء ولا محبة العطاء بالفعل ولا علشان الثواب في الآخرة، وهو ده لفعل الخير ومحبة الخير. وما تنفقوا من خير سواء كان الإنفاق ده قليل أو كثير، سرا أو جهرا، سبحان الله فإن ملك الملوك يعلمه ويعطي عليه الثواب العظيم والعطاء الوفير. وسبحان الله ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويخلينا ان شاء الله ممن يسمع القول فيتبع احسنه، ويجعلنا من المتصدقين، ويجعلنا من اليد العليا اللي فعلا تبذل بحب بدون رياء ولا عجب، ولا ان احنا نتعالى علشان دوت سبحان الله مش من كسبنا، دي امانة ربنا ادهلنا، سواء الغنى او الفقر كلها امتحانات للمؤمن. فربنا يرزقنا العمل الصالح ويرزقنا الاخلاص فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله المره الجايه نبدا 274. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.